تعليق شيخنا أبي حسان سبير بن القيسي حفظه الله تعالى على كتاب الموطأ. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة في رمضان. باب الترغيب في الصلاة في رمضان. قال رحمه الله عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته هناك، ثم صلى الليلة القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا في الليلة الثالثة أو من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت عليكم، وذلك في رمضان. وعن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان بغير أن يأمر بعزيمة، ويقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه: كتاب الصلاة في رمضان. باب الترغيب في الصلاة في رمضان. المقصود بالصلاة هنا صلاة القيام، صلاة التراويح. يدل على ذلك ما ذكره من الأحاديث تحت هذا الباب. قال رحمه الله عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس، يعني دخلوا معه في الصلاة. فهذا فيه أن المنفرد يصح له أن يحول النية من الإفراد إلى الجماعة ويكون إماما، يعني يكون من مفرد إلى، يعني يصير إماما في جماعة. قال: ثم صلى الليلة القابلة. وفيه أيضا من الفوائد أن صلاة النافلة يجوز أن تكون جماعة، أيضا أن تصلى جماعة، وهي قيام الليل، وفي رمضان وفي غير رمضان، مما يدل على أن صلاة الليل في رمضان يستحب أن تكون جماعة هذا الحديث وما جاء في معناه. ومما يدل في غير رمضان حديث ابن عباس لما بات في بيت خالته ميمونة ودخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي قيام الليل، فيجوز أن تصلى جماعة. لكن الأفضل أن يصليها الإنسان وحده، هذا الأغلب في أحواله يكون وحده، وأحيانا لا بأس أن يصلي جماعة. قال: ثم صلى الليلة القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح قال: رأيت الذي صنعتم، قد رأيت الذي صنعتم، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. ففي هذا النص دليل على أن الاجتماع للصلاة في المسجد في رمضان سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، أقرها، دخلوا معه فصلى بهم الليلة الأولى والليلة الثانية والليلة الثالثة، ثم بعد ذلك توقف لم يخرج إليهم. ما الذي منعه؟ خشية أن تفرض عليهم. وهذا فيه رحمة منه صلى الله عليه وسلم بأمته، لو فرض قيام الليل لشك على كثير من الناس. فلذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم الخروج إليهم وصلى في بيته. إذن أصل قيام الليل في رمضان في المساجد إيش؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا لما رأى الصحابة ذلك كانوا يجتمعون في المساجد، يصلون في المساجد أوزاعا متفرقين كما سيأتينا في رمضان، أكثر من جماعة. كان الرجل يصلي ويصلي معه طائفة من الناس، والرجل الآخر يصلي في المسجد يصلي معه طائفة من الناس. دخل عمر رآهم متفرقين أوزاعا متفرقين، فجمعهم على إمام واحد كما كانوا اجتمعوا متى؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما دل عليه هذا الحديث وحديث أبي ذر أيضا. لما صلى بهم اجتمعوا وقام ثلث الليل والليلة التي بعدها بليلة، صلى إلى شطر الليل فقال ثم انصرف، قالوا يا رسول الله هل نفلتنا بقية ليلتنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: من صلى مع إمامه، وهذا أيضا دليل، من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هذا النص العام أيضا يستدل به على أن قيام الليل جماعة في رمضان في المساجد سنة، سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول هذا لأنكم تعلمون لما قيل لعمر ما هذا، إنها بدعة، لما جمع الناس على إمام واحد على إمام واحد إيش قال؟ نعمة البدعة. هذا من مشاكلة اللفظ فقط، وأراد اللغوية ما أراد الشرعية، البدعة الشرعية، وإنما أراد البدعة التي هي إحداث يعني هذا الاجتماع الذي لم يكن موجود على إمام واحد في هذه الفترة من الزمن من بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أو من ذلك الحين إلى أن يعني جاء في خلافة أبي بكر ما كان هذا، ثم صدر من خلافته لم يكن ذلك، ثم قال نعمة البدعة، مشاكل أولا لللفظ فقال نعمة البدعة، يعني هذه حسن، إن كان هذا بدعة فهذا هو حسن، لأنه عندنا إيش فيه؟ أصل من السنة. ومن هنا نعلم قول الإمام الشافعي رحمه الله: البدعة بدعتان، كما ذكر ذلك البيهقي في المدخل بإسناد صحيح عنه، قال البدعة بدعتان، بدعة فيها ليس فيها نعم بدعة فيها خلاف سنة كتاب، خلاف كتاب أو سنة أو إجماع أو أثر لصاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر هذه الأمور الأربعة، فقال هذه ضلالة، هذه بدعة ضلالة، ما كان فيها خلافا لسنة لكتاب أو سنة أو إجماع أو أثر لأصحاب لأحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبدعة قالوا وبدعة ليست ضلالة، بدعة حسنة، وهي ما قال فيها عمر رضي الله عنه بدعة، نعمة البدعة هذه، فيها مخالفة؟ الذي قال فيها عمر نعمة البدعة فيها مخالفة للشرع؟ فيها مخالفة للكتاب؟ فيها مخالفة للسنة؟ لا، إذن فيها إحياء للسنة. ومن هنا لما العلماء يذكرون أثر عمر يدخلونه مباشرة في حديث من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها، أي من أحياها، من سن ليس سنة جديدة، لا، إنما من أحيا السنة، ما عندنا سنة غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء، أي طريقتهم التي أحيوا بها السنة، ما هي سنة مستقلة، إنما هي مأخوذة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح وجمعهم على إمام واحد. فهذا أصل لابد أن نعلمه. ومن هنا نعلم خطأ من قسم السنة واستنادا لقول عمر إلى إلى خمسة أقسام. سنة حسنة، روح اجلس هناك نعلم خطأ من إيش؟ من قسم السنة إلى سنة واجبة ومستحبة ومكروهة وإلى غير ذلك. لا، النبي صلى الله عليه وسلم عمم، إيش قال؟ كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، وكل واللفظ الآخر وكل ضلالة في النار مختلف في ثبوتها، لكن كل بدعة ضلالة. فعندنا هذا العموم لا يعارض به شيء، ولا نعارض به بهذا العموم قول النبي قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة. كما قلت لكم، أراد البدعة اللغوية الذي هو الإحداث، يعني الأولي، إما الأولي وإما لأنه لم يسبق بهذا الاجتماع. كانوا الناس على خلاف هذا، كانوا متفرقين فجمعهم، هو ما له إلا الجمع فقط، وإلا الناس كانوا إيش؟ يصلون في المساجد، الناس أصلا كانوا يصلون التراويح في المساجد لكن متفرقين. فما له عمر رضي الله عنه إلا أن جمعهم على إمام واحد أحيا بذلك ما كان فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كما في هذا الحديث وكما في حديث أبي ذر رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله، أخرج أسند إلى أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام الليل من غير أن يأمر بعزيمة فيقول، من غير أن يأمر بعزيمة يحث. إذن عندنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى أمر عزيمة وأمر استحباب. أمر عزيمة الذي هو واجب وتاركه يأثم، وأمر استحباب، وهذا من الثاني الذي هو الاستحباب، من غير عزيمة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بمشروعيته وبسنيته، واحتسابا احتسابا لهذا العمل يريد به وجه الله سبحانه وتعالى، لا رياء ولا سمعة ولا غير ذلك، وإنما يريد بعمل هذا وجه الله، يحتسب عند الله سبحانه وتعالى، غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. يقيد جمهور العلماء المغفور له الذنوب التي تغفر هنا إيش؟ الصغائر، والكبائر قالوا لابد لها من توبة مستقلة. ثم قال رحمه الله: قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر ابن الخطاب، أي أنهم إيش؟ يعني تركوا قيام الليل مجتمعين على إمام واحد في المسجد، وإلا فإنهم كانوا يصلون في المساجد في رمضان، ولكن صلاتهم كانت إيش؟ كل واحد يصلي بصلاة الرجل كما سيأتينا في الباب الذي بعده. تفضل. رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قيام رمضان. عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. فجمعهم على أبي بن كعب. قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. فقال عمر: نعمة البدعة هذه، والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون، يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أولا. قال رحمه الله تعالى: محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بأحد عشرة ركعة. قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العسي من طول القيام. وما كنا ننصرف إلا في طلوع الفجر. وعن يزيد بن رومان أنه قال: كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان 23 ركعة. وعن داود بن الحسين أنه سمع الأعرج يقول: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. قال: وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قام بها 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. وعن عبد الله بن أبي بكر أنه قال: سمعت أبي يقول: كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر. وعن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأعتقته عن دبر منها، كان يقوم يقرأ لها في رمضان. ثم قال الإمام رحمة الله عليه: باب ما جاء في قيام رمضان. وذكر حديث عبد الرحمن بن عبد القارئ أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل، وهذا تفسيره، يصلي تفسير أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. فجمعهم على أبي بن كعب. قال: ثم خرجت معه. إذن هذا فيه فضيلة، فضيلة لعمر رضي الله عنه الملهم المحدث، حيث أنه أحيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما سبق بيانه في حديث عائشة الماضي، وحديث في حديث عائشة وحديث أبي ذر وغيرهما. ثم فيه أيضا فضيلة لأبي بن كعب، وقد جاء في الحديث: وأقرأهم لكتاب الله أبي، على من يصحح منهم شيخنا ربيع، وأقرأهم لكتاب الله أبي. فأبي بن كعب رضي الله عنه له فضائل عظيمة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن الله أمرني أن أقرأ عليك إيش؟ بسورة البينة، يعني سورة البينة. فقال: وسماني؟ قال: نعم. فبكى. ففيه فضيلة له، ليس معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منه، وإنما فيه بيان لفضيلة من؟ لفضيلة أبي بن كعب، أنه يقرأ القرآن، وأنه يعني أول من يبتدئ بهذه السورة، أول من يبتدئ بهذه السورة، يعني فيه سبق لأبي بن كعب، بخلاف ما قال بعض ابن جماعة أو غيره، قال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من أبي بن كعب هذه السورة، وفيه أخذ الأعلى من الأدنى، في باب من أبواب المصطلح. هذا غير صحيح، وإنما فيه إظهار فضيلة أبي بن كعب لاعتنائه بالقرآن ولعلمه بالقرآن. فقال أمره أن الله أمر ربنا تبارك وتعالى نبيه أن يبتدأه بأن يقرأ سورة إيش؟ البينة له، ثم لغيره. بارك الله فيكم. ومن فضائله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن أعظم آية في القرآن، فقال إيش؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر، هنيئا لك العلم الكبير والعظيم الذي، وهذا ناشئ عن تدبر لكتاب الله سبحانه وتعالى. فالشاهد هذا فيه فضيلة لأبي بن كعب، والصحابة يعرفون ذلك له. فجمع عمر رضي الله عنه الناس على إمام واحد وهو أبي بن كعب رضي الله عنه. قال: فجمعهم على أبي، ثم قال: خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. فقال عمر: نعمة البدعة هذه، والتي تنامون عنها أفضل، يعني الوقت، يريد في الوقت، يعني كانوا يقومون أول الليل. ثم قالوا: التي تنامون أفضل، وامتثلوا هذا، سمعوا هذا منه، فكانوا يؤخرون الصلاة، ويدل عليه الذي بعده، كانوا يؤخرون الصلاة. قالوا: التي والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون، يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. هذا الحديث في البخاري، وفيه دليل على أن عمر رضي الله عنه ما كان يقوم معهم، ما كان يقوم معهم، إما لشغاله بغيره لأنه كان خليفة بغير الصلاة في ذلك الوقت، وإما أنه كان ينفرد وحده يصلي في الليل. ومن هنا ذكر العلماء أيهما أفضل، صلاة الإنسان مع إيش؟ مع الجماعة في رمضان، أو يصلي وحده يقوم الليل وحده، أو يقوم الليل وحده. فمن أهل العلم من قال، من فصل يعني، بعضهم قال أو قبل التفصيل قالوا لا الأفضل في الجماعة، وبعضهم قال الأفضل يصلي وحده لأنه أدعى للإخلاص وكذا، وبعضهم فصل فقال يقول إن كان قارئا للقرآن ويقرأ أكثر من قراءة إمام حيه ولا يتكاسل عن القيام فهذا الأفضل في حقه، وزاد شرطا وألا تتأثر الجماعة بتركه لها، فهذا الأفضل في حقه إيش؟ أن يصلي وحده لأنه سيقرأ أكثر ويقوم أكثر. وما لم يكن كذلك فالأفضل في حقه إيش؟ أن يصلي مع الجماعة. عرفتم هذا؟ الآن مسألة أيهما أفضل، أن يصلي الإنسان قيام الليل وحده في بيته أو يصلي مع الإمام، على هذا التفصيل الأقرب هو هذا التفصيل. إن كان قارئا للقرآن حافظا للقرآن ويقرأ كثيرا وعنده نشاط أكثر، ها، فإنه إيش؟ ولا تتأثر الجماعة بتركها، بتركه لها، فهذا الأفضل في حقه أن يصلي في بيته. وما لم يكن كذلك فالأفضل في حقه أن يصلي مع جماعة المسلمين، لا سيما وجاء في عند أهل السنن بإسناد صحيح من حديث أبي ذر من قام مع إمامه حتى ينصرف إيش؟ كتب له قيام ليلة مع إمامه، إذا مع الجماعة. فالأفضل الأصل أن الأفضل أنك تصلي وتحيي هذه السنة، تحيي هذه السنة كما أحياها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لم يكن عندك يعني من القراءة ومن والجلد في القيام أكثر من جماعة المسلمين، والله أعلم بالصواب. ثم قال رحمه ذكر عن السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس 11 ركعة. هذا فيه زيادة تميم الداري، وجاء في بعض الروايات أن جعل تميما على النساء يقوم للنساء وأبي للرجال، وفيه تحديد الركعات، فيه إيش؟ تحديد الركعات 11 ركعة، بما يوافق ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كما تقول ذلك أم المؤمنين عائشة وهي من أعلم الناس به في بيته، لا في رمضان ولا غيره. والرواية الأخرى وهو الذي رجحها ابن عبد البر وحكم على هذه بالوهم، حكم على هذه بالوهم 11، وصحح الرواية الأخرى التي تقول 21 أو 20 بدون الوتر، وهي التي بعدها هو عن يزيد بن رومان أنه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان 23 ركعة، جاء 23 وجاء 21. وأم داود بن الحصين سمع الأعرج يقول ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان، وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. ابن عبد البر كما سمعتم يحكم على رواية مالك هذه 11 ركعة بالوهم، والشيخ الألباني رحمة الله عليه على العكس من ذلك كما في كتابه إيش؟ قيام الليل وصلاة التراويح، يقول الأثبت والأصح إيش؟ رواية 11 ركعة الموافقة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي التي هي وهم. لكن عمل السلف بعدهم يدل يعني في الحرمين في المدينة وفي مكة يدل على إيش؟ على الأكثر من 11 تخفيفا. وثبت بإسناد صحيح أو حسن حديث عن ابن عباس أنه سئل عن عدد ركعات الليل فقال صلي ما شئت. فهذا يدل على أن صلاة الليل لا يحد بحد، صلاة الليل لا تحد بحد، يصلي على غرار أو على ما يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة أو ترك له ما كصلى. فهذا الحديث فيه إطلاق صلي مثنى مثنى مثنى إذا ما عندنا حد في صلاة الليل. وهذا ما يدل عليه أثر ابن عباس صلي ما شئت، وهذا ما يدل عليه ما ثبت عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يترون أول الليل، فإذا قام أحدهم آخر الليل صلى مثنى مثنى مثنى مثنى مثنى، خلاص الوتر ما يجعلونه آخر صلاتهم. هذا بعضهم، وبعض الصحابة كان ينقض الوتر بركعة، إذا قام من الليل وقد أوتر صلى ركعة شفع وتره، شفع الوتر، ثم صلى مثنى مثنى مثنى فإذا خشي الصبح أوتر بركعة. جاء هذا عنهم وهذا هكذا وقع عنهم، يصلي ركعة أوتر أول الليل ونام ثم استيقظ قام صلى ركعة، لا صلى ركعة بنية إيش؟ شفع وتره، شفع الوتر. ها إيش قاعد أقول لك؟ هذا جاء عن الصحابة، تقول لي ينفع ما ينفعش، ما عندناش الكلام ده يا محمود، هذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. ها على كل هذا جاء عن بعض الصحابة مش كلهم، وإن كان القول الآخر هو الأرجح، وهو أن جماعة من الصحابة أيضا ما كانوا ينقضون الوتر، إذا قام أحدهم وقد أوتر وقام من الليل بعد ما نام يصلي مثنى مثنى، يصليها مثنى مثنى ولا يوتر، لحديث لا وتران في ليلة. ومن هنا نعلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا إنما هو ليش؟ للاستحباب لا للوجوب. ويدل عليه أيضا أنه للاستحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد وتره، صلى ركعتين بعد وتره، وعمل السلف كما سمعتم يدل على ذلك، عمل جماعة من السلف أنهم كانوا لا ينقضون الوتر وإنما بعد ما أوتروا يصلون مثنى مثنى مثنى. ففيه دليل على أمرين، أولا أنهم ما جعلوا آخر صلاتهم من الليل وترا، ثانيا ما نحن في صدده في صدد تقريره، وهو أن صلاة الليل لا تحد بعدد. ما انتهينا من هذا؟ فقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه أنه لا يجوز الزيادة على 11 مرجوح لعمل السلف ولما سمعتم تقريره الآن، لأنه رحمه الله يعني استدل بحديث عائشة إيش؟ ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره، وقال يقيد حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى بحديث عائشة. لكن إيش نفعل بعمل السلف هؤلاء وبأقوالهم؟ نتركه نقول بدعة ولا ما يجوز ولا إيش الكلام؟ لا، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث ابن عمر مع عمل السلف تقريرا لحديث ابن عمر مثلا مثلا يدل على أنهم لم يتقيدوا بإحدى عشر، وإن كانت الرواية هذه جاءت بإحدى عشر فجاء من السلف ما زاد من عن السلف ما زادوا على ذلك، وما زال هذا العمل إلى يومنا هذا يزيدون على 11 ركعة. لكن تنبيه نبه الصنعاني وغيره أنه لا يقتصر على عدد يداوم عليه يداوم عليه ولا يخالفه إلا على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم 11. نعم، إذا مثلا دوم على عدد معين لا يخالف فهذا قال هنا مخالف للسنة. نبه على هذا من؟ الصنعاني كما في السبل وغيره، والله أعلم بالصواب. ثم قال رحمه الله: ما أدركت الناس إلا هم يلعنون الكفرة في رمضان. هذا يعني ثبت عن عمر وعن يعني أنهم كانوا يلعنون في قنوت الوتر، في قنوت الوتر: اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويخالفون أولياءك ويقاتلون أولياءك ويخالفون أمرك، اللهم، يعني كانوا يدعون عليهم، كانوا يدعون عليهم وببعض الأدعية، وقد نقلت أدعيتهم، نقلها غير واحد منهم محمد بن نصر المروزي في كتابه قيام الليل. الشاهد كان يدعون ويلعنون الكفرة، وكان قال يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات، في 8 ركعات سورة البقرة، فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف، سبحان الله. قال: وسمعت عبد الله بن أبي بكر قال: سمعت أبي يقول: كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر. يعني كانوا يؤخرون الصلاة، كانوا يؤخرون الصلاة على ما أراد عمر رضي الله عنه. فلك أن تؤخر الصلاة، لك أن تصلي أول الليل، ولك أن تؤخر إلى قبل إلى آخر الليل. وهل يجوز أن تقسم الصلاة في 10 الأواخر مثلا، أو في أول تصلي أول الليل وتصلي آخره؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، والراجح الجواز، والراجح الجواز. والذي منع منها قال: ما عندنا دليل على أن نجمع الناس مرتين. عمل السلف أنه عمر بن الخطاب جمعهم مرة واحدة، مرة واحدة. وقد جاء عن بعض السلف أنه كان يعني يأتي مرتين في المسجد، والله أعلم. قال: وعن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاعتقته عن دبر منها، أي بعد موتها، يعني عن دبر يعني بعدما تموت هو إيش حر. تقول: كان يقوم يقرأ لها في رمضان، يعني يقرأ لها تصلي خلفه، والله أعلم بالصواب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.